أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يقول تعالى هذا كتاب عظيم ونزل كريم أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت صادقة أخبارها هادية أوامرها ونواهيها فصيحة ألفاظه بهية معانيه ثم فصلت أي ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها فينزلها منازلها لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته خبير مطلع على الظواهر والبواطن إذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة وإنما أنزل الله كتابه لأجل ألا تعبدوا إلا الله أي لأجل إخلاص الدين كله لله وألا يشرك به أحد من خلقه إنني لكم أيها الناس منه أي من الله ربكم نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة ثم يقول سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أي وأن استغفروا ربكم عما صدر منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: أمتعكم متاعا حسنا، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون، إلى أجل مسمى، أي إلى وقت وفاتكم، ويؤتي منكم كل ذي فضل فضله، أي يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. وإن تولوا عما دعوتكم إليه بل أعرضتم عنه ربما كذبتم به، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم ليجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي قوله وهو على كل شيء قدير كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه على كل شيء قدير، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. ثم يقول سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم، أي يميلونها، ليستخفوا منه، أي من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبين خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو أنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا. فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه؟ ويحتمل أن المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول الغافلين عن دعوته، أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم، أي يحدودبون حين يرون الرسول لئلا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم. فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم، وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم. ثم يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أي جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي وحيوان، بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله، ويعلم مستقرها مستودعها، أي يعلم مستقر هذه الدواب، وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه، ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها، كل من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، ووسعها رزقه. فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وحاط علما بذواتها وصفاتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.